إن وحوي عروض طيرير يقع أشرك إن أصغنان يوي وأنا سلا حديثة صحيحة تصعر الطيوية وكذلك ضمر توكل الجمعة لكم واجبتوها دان هذي الجمعة تكدان أضل يكون واجبتوها تكن يا جمعة أي لا تكدان ويكا الصحيحة وحوي أصغنان يا يعني أشرك وأصغنان يا ظهرنا وفنعية مركزه على كل حال تنوعة ومسائل مستطنيادة ولا قصر هيري يعني ويان قواعد بدن كودن وحي بدنيه المركزة أغلبية وقواعد وحم مضطرد ك يعني استثناءات لهيني واسكيريه يعني نوادر ويا وحول وشرط الصحة شرط الصحة اعتداد ترصد لا ترصد بالفعل فعل كلا ترصد لا اعتباري ولا تحقل عبادها هذا معاملها هذه به أي واقع به أما مركا حاصل به سجل كو حاصل إيسا سبب تيسا قل أنت ما حاصل إيسا منه طهر طهارة أياكم إذا هاتي وهذا طهارة قادا يعني كما صحيص الصلاة يستفاد ولا فائدة سنة ويسكت تمام البيت والشرط في الوجوب شرط أو واجب لماذا قصغني شرط في الأداء وشرط أداء قصغن أو بعض أنسوك دقلي شرط أداء شرط وجوبكم شرط وجوبكم وبعض سوك دقلي شرط أداء وعزوه نسبين تقول كالون نسبين للاتفاق اتفاق لون نسبين هنا وجد والا هلاي او سعد التفتازاني ايا مركا اتفاق صوراري وصحة وفاق ذي الوجهين ووفاق ذي الوجهين كي لبدا وجهو صاحبك هيد حق دعيتانك وافقتانك اوافق للشرع شرع اوافق مطلقا حالو ياي مركا مثل اطلاقي او عبادها هذا اما معاملها هذه صحة صحة يا ليلة ذا بدون ميني بين أنت ما أنا يمين مينا وبش جوية ما أنا يمين مينا من بليلة ذا مرك يعني أمر كده وحنا قنا يا من مرك من وحنا قنا يسا مروى حرف وي مرنا وحنا قنا يسا وفعل أمره يعني من أي بمعنى اكذب بيل معنى تاي وبش جب بيل معنى تاي من هذه اللي يراد الرأي إذا مخشري هذه اللي قص عضو من التبعيضية اللي يراد إني اسم تهي أو اسم مبتدأ نقول يسوى من الناس أي وبعض الناس إني لم عنتهم من تأي تهي مبتدأ سيدا مرك اللي قص عضنا وحين نقول يسوى حوي من تمر إني فعل تهي مر إني حرف تهي مر إني اسم تهي صدق النعبة إني نقطة إساس يدا بين نقول يس وحينات الماما يا بيتك شيء اللي بدأ وتشي الصاحب كها بمعنى الله بس يود إنه أكل دعائي صورة قلتهاي سوء شرعي كوافق سيهاي سوء كخلاف سيهاي لابد بأنه أدعى كي سورتو بكريسي وحكا اعتراض ياكي وحوية شرعي إنه وافق سيهاي مويسي كلابا أن أدعي كريني كاسو كا اعتراض ياكي أو يعني مركا للي ما دو شيقي شرعي إنه وافق سيهاي مويسي كلابا أن أدعي كريني لأوران مايو وصحة لأوران مايو صحيح نمالغو مصفين ايو لكن شيقي كصورة قلقا هاي لابد السيود سوء شرعي كوافق سيهاي سيو شرعي كو خلاف سيهاي لابد بأنه أدعاتو كصورة هدو أدعو سيو شرعي كو وافق سيهاي عبادها أهاد أما معاملها أهاد صحة الوصفية يوحى اللي يدادة وصحيح عبادة صحيحة أما عقد صحيح سياسية دابا اللي يدادة سياسية دابا أي اللي يدادة مرقا وحوية وحيكو تعريفيين إن يتهي شيء يعني صحيحة هي وموافقة ذي الوجهين يعني للشرع أي وحل إلى هذا يعني صحة أي إلى هذا مركي اللي يروح وي إنه شرع وافق أي إلى هذا صحة لماذا أي وحل وفاق الله شرطنا يا ما وحوي من نفس الأمر كا وواقع أي حقيقة ما إنه كوافق مسوى إنه مركي يسوى المركب ما لها مكلف هو إنه كوافقه بيت كسرالي الحدانات بينه وشي قدونا وهي وفاقه لنفس الأمر وهذا مركي صاح المركة اللي بابا يدين قحية ووفاق ذي الوجهين كي لبدا وجيب الصاحب كايد وافقتان كوافق للشرع لبدا وجيب الصاحب يهي والمد والبؤد عكرا سوء الشرع يكو وافق سيهي يسوء خو خلاف سيهي أي حد وقوع يدعتان كسورة قلع للشرع شرع هذا وافقه مطلقا حاله يهي مثل إطلاقي أو يعني وحوي أما عباده أما معاملات مثل ما قال لك لفرقينين صحة صحة يا ليلة ذا بدون مين بين لأنت وفي العبادة لدى الجمهور يعني مركا أي وصحة صحة أن يسقط القضاء قضوه إنه دعوه يفيد مدى الظهور ولقد إنه كدع قفك في العبادة عبادة قده لدى الجمهور علماء بدن كود أكتوده يبنى على القضاء بالجديد يبنى وحلقوا لسيا قولك على صور شاقي على القضاء قلين تلا قلين يا بالجديد أي بالأمر الجديد أمر كعصب وحلقوا قلين يا أول الأمر أما أمر كي هرى وحلقوا قلين يا لدى المجيد كفن لغن أصول كمرك آت كأغفر سدي أهجاتي أجاد يجيد بمعنى وحوية آت بمرك وحوية إمعان النظر وقسمي آت أغفر سدي وآت بأوناتي قرشد أغرانيه كاسا اللوتي له وحينو تلمام يادوح عبادة الدبؤويه مارك الله سيكا لقاضو شيء معاملاتك عبادة معاملة هيتشوك تي عبادة هدو شيء ويهي سيحا وحال ورانا يا سيدة جماهير تفقهادو اي قبان قفك قضوه انو كدعو او مسؤولية دي امر كان اما واجب كان سارا انو كبحو او ان قضي لغربين او امر كي بوتي او امر كاسنا كدعي تاسيادة ابا وحال ليلة هدا يعني مركز صحة أيها اللي يلهذا سيدة جماهير تفقه هذا القبان وحا كل اسمي مسألة ذاس قولك أهقلين توحلا قلي ما وحا أي كو وحلقو قلين أي أمر كيه رومبا والباقي وحلقو قلي أي تح سقضاه وحلقضين أي أمر عصوبة وبانس علماء قار وحيليه وعلماء أرانا وحوية قضوه وإنو دعوه يعني سدا سيدا أرانيا يعني مركا قضوه وإنو دعوه مركا هدي لا يلهده وحا مركا يعني أي مركا كل اسم يسا قولك أرانيا قضوه وإنو دعوه كل اسم يا قولك أرانيا يعني أمر عصبة أباها انتهي إلا بإلا يعني قضاها وحا لا يلهده مركا أمر كي ورقفك وكدعي وحوية قضاه قفك مصارة هذه شيء صحيح يا عبادة صحيحتها وحن نقول يا إنه قلوه كدعي وقفك آن صاري مركا لكم حيث خلاف سن متكلمين تي فقه هذا يا سو خلاف سن متكلمين تي فقه هذا قار وحيورنا يا وحوية ما قفك هديه لي مادو فعلك لي مادو فعلك هدو لي مادو هدي مركا يعني شيء نقول كرا إنه صحيح يا هاي هدنا إنه قاضه كد أنا كدعين بسروده الصق شيء صحيح أي هدنا اللي غبه يقفه إنه قليه قرنوا حيد هذين ماء لبض الشيء واسكت رين قل إنه دعائيه ينو صحيح يا لو شيء مكراه هدي بقل كدع صحيح نوايه بعضنا وحيد هذين ماء وأكل الدوان تاعه وحد عكر تعبادة إنه صحيح نقطه خدنا قليه أسرين هاي قفتي تانا تسالي هيدو مركا يساوي حويه وينو مثالين دوناي وحاي مركا كردقان تايوه كلا مسألة دا مركو وينو شيدي دونو بيتكا لبايا تضباطن يصدحي تضباطن ايوكا غور رميا مركا مسائل علماء دا قاركوت سحاي وكما قعابين هادنا قضاء وكايمان ايو نو شيدي دونا كفاية العبادة الاجزاء وهي يسقط الاقتضاء ويسقط للقضاء خلاف باقصو قال مركا تعريف كمركا الله تعريفين ايو يعني اجزاء يعني مركا الله تعريف عبادة سوى مجزئ تعريفك الله تعريفين ايو يعني خلاف با مركا يسوى حن مركا قصو قال مركا وحينو تلمامي على كل حال رأي وحا ورانا يعني شيء هدو صحيح يا إلا بإلا قل وادعي قل لك يعني هدي شيء قال ورانا يا قل لي يو. أمر عصبة اللو باهي أمر كا عصبة دي اللي ويوح قل لي آهي مجو قولنا وحورنا يا مي وكل دوين شيء صحيح يا وحس التوبة كالتادنا قضيهنا نقدعين أي وصيحة صيحة أن يسقط القضاء قضاء ودعوة يمدى الدهور ولقى القفك وكدع في العبادة عبادة قده هذا لذا الجمهور علماء بدن كودا كتودا يبنى وحلق رسيا على القضاء مسألة ذا عين الصوش يقنى وحلق رسيا على القضاء قلين تلا قلين يبيل جديد أمر جديد مركا وحلق قلين وعطي صيحة تهي إنه قضوه كدعه وحوى يهدي قفك قلل صار يأمر عصبة أباهنت إلا كيه روال لقوتي أقيم الصلاة هدي أدوان يسا مركا يساق آيات داساقو تلمام يسا إنا تقل ليسا أقيم الصلاة وحي تلمام يسا مركا هوري أولا إنا لا إمادو أداء لا إمادو قضاء إنا لا إمادو كمسو أرورين أديه إنا وائق دعضا مرها دان أداء لا إمينا قلين ليو دليل كلايك كاسوحوها كي أداء إيقوة تبيي أمر عصبة أباهنت مركا يساق أقلوه يا أمر عصب إيك هدي أمر كعصب لوايو قل إما صار أو أول الأمر أما أمرك وراء وحلق قلينا يا لذا المجيري يعني وحي سيداس أقول اسم إيساء لذا المجيري كمارك إيساء فنقا الأصول كواناتيه قرشادة أو قرنية وصفي عن أبرطي وهي مركة وحوية سيحادو مواف يعني وهي مركة سيحادو وفاقه لنفس الأمر وافقتان كمركة شيء وافقه وهي لنفس الأمر حقيقة سيدا يتهين وافقه نفس الأمر يواقع من كيسا وحان لبضي بوحيين وإسلام معنى وحقيقة الشيء قول مدنا مناطقة استعماشا مدنا وحوي متكلمين تا استعماشا أو ظن مأمور أما مدنا الأمر يولا كلفين مليه سيين مركا كوافقه شرعيقة لذا ذي خبري مدنا وحوي أصاحيبة خبرات يعني علم الإرادة أصاحيبة وسبكي ويانا تقيدين السبكي أكتيسة وبمعنى وحوي نوتي المامية يعني علماء لبقوا البيكليه وفاق مركي سجى شيء وشرعي ووافق يا موحك ووافق يا حقيقة النص أمر كم يك ووافق يا وهدو يسوي سلي يا ووافق ذا أو في نفس الأمر عيتين وخلافي وأنا وافقين ما واحد عيتين مركي سجى مثل أرنا يلا ماذ إيمان وين الله تماذا مسوي حوية وحلا شرطنا يا وحوية سجى مليه سياسة يلا تهاي إنه حوية كوافقه وهدو مليه سكوافقه ولو في نفس الأمر هذا خلاف به وحوي هاي مركز شيء قاسم الأصحاب عبادة صحيحة أيه نقول إيسا تاسية ذا وحوي خلاف ذاك الصغر مركز وحوي على كل حال عنوت الماما يا فقه هذا يعني وحي قبان يعني غالب كودو إن يحوي نفس الأمر كإن تاي موافقه وفاق وافق يعني حقيقة كوافق إنيته ظن مأمور كان وحق قبا مركا إساقا شيخ السبكي اللي إلادا أيا مركا إساقا قبا وأنا سيدا متكلمين تأي قبا مركا السبكي نقول إياها متكلمين تأي مسألة ذاك الرعاية وهي السحاد وفاقه وافقتان كشيء وافقوي لنفس الأمر حقيقة الشيء أوافقه نفس الأمر كوحلو قد بمعنى نفس الشيء وحقيقة ديس أما واقعوي أو ظن مأمور أما ملاها كلا أمرأي اللي كلفين أي مركا قوة فقد الشرعية لذا ذي خبري يعني مروا البوحة الوافقة يا وشرعها الوافتين يا شيقين شرعها الوافتين وحلقوا وافتين يا سيقين وإلا بإلا سيدوا شرعوا هاي الوافقة وهي قطعي إنه وافق مسمى ليه سينو كوافق وإساق السيدة إلا تهي اعتقاد كيس أي شرطي الله بقى والباقي السؤال أو ظن مأمورين أما مركا إساق مالها كالأمرين وكو مركا وافق شرعها لذا ذي خبر مدبركا يعني علم الصاحبة سبكي بأجيدا ووالد كي شيخي ويناوي يعني إن كما تاجدين سبكي وتقيدين سبكي ويا وتقيدين بصحة العقد يكون الأثر يكون الأثر راتك وحوهانا يا بصحة العقد عقد السحتان كيس سببتي سوف حصل يا يكون وحوهانا يا الأثر راتك مركي سقال لوغة شيدي عقد بصحة العقد بمركي سقال قرعيا وفي الفساد عكس هذا يظهر وعكس هذا ثالث كيدنا يظهر وموقنيا في الفساد فساد كبديه سوكم موقنيا وحي مركا يرادين حق عقود ده دي لتعريفين ايو يعني عقد ده سوى صحيح وحل يراد اذا ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد يعني راد كي لو قدن لها عقد ده عقد ده كدلتو مركا ساو حلوران ايا عقد ده سوى صحيح إمك شيء مركّل لإبسنا يو وحلو جدا ليه هاي إن تصرف كيس قفكو وبنا أنا ضاين كنت تصرفه فما بحين كرو أما إبسن كرو أما ملكي كرو هاي سن كرو سدو دونا بق إنه هو تصرف كرو تصرف كبيع وبنا إياه وحل عليه وحلو أورنا إياه وحوي يعني بيع أما عقد صحيح حوي أم بالورنا إياه إمك جور كوكلا راد كمركا عقد قالوا جدا لها المقصود كأها وحي أهي وإن حل الاستمتاع إن لغو راح يستعيني حلال نقطه مركا قور كستا وإي كدلتو إن لغو راح يستعيني مركا بنانتهي واستمتاع أسبنية وحلالية وحلورانية وعقدي صحيحة ساسية دابا مركا لورانية وإي مركا يساق عقد وهدو فاسدي هاي يعني مركا مبنانانا يو تصرف مبنانانا يو هدو باطل يهين هذا الكيس بداء هدي لا يلاذ مسائل شقار قد ولا كلا فرقين أيه أو مركز سيدا جماهير تو قبان ومركز مسائل شقار أي كلا فرقين هدي سلاس لو صعدوا وين شارد ونائه marka culimada qaarkood waxay yidhaahdeen erayga saxa iyo fasaad la yidhaahda yani kitaab iyo sunnato na kuma soo aroorin saasaa wadid buu zarkashi waxa uu soo naqliyay hadalka ibnu taymiya ee odhanaya kitaabka iyo sunnaha kuma soo aroorin saxa iyo fasaad wax la yidhaahda laakiin waxa ku soo arooray xaq iyo baatil baa ku soo arooray ee saxada waxa la yidhaahdaa waa istilaaxa fuqahada saasuu marka isaga waxa zarkashi soo naqlinaya markuu soo naqliyay ayuu tacqiib ku yara samaynaya oo waxa uu odhanayaa hase ahaatay aan saxa iyo fasaad lafdigeeda ku soo aroorinay ijzaa wax la yidhaahda ayaa soo arooray oo waxa weeye marka cibaadaad badan lagu tilmaamayo ama laga nafinayo waxaas marka ijzaa walan tujzia can axadin bacdaka iyo yani marka yani axaadiista la midka ah marka waxa weeye ijzaaguna saxadii ayuu ku dhow yahay buu yidhi waa midda labaad ee markaa jumhuurku may saamixin buu yidhi in faasid lagu iطlaaqo yani marka cibaadadii ee waxay yidhaahdeen waa marka waa salaatun saxiixa aw shabiihatun biha ama waa saxiixa ama waa shabahdaa bay markaa yidhaahdeen sidaas oo kale sida waxa weeye marka ramadaan oo kale inuu misaaq qofku sameeyo haddii marka isaxan marka yani soomkii uu ka guro oo kale yani waxay yidhaahdeen waxa marka isaxan markaa yidhaahdeen waa shabiiha bisaxiixa yani noocaas oo kale adigu calaa kulli xaal yani tacqiibka waxa uu u sallimay lafdi ahaan saxa iyo fasaad inaanu soo aroorin laakiin xaq iyo baatil iyo erayada noocaas ah inay marka iyagu soo arooreen hadalkaana waxa uu ku sheegay baxru muxiidka mujalladka koowaad ayuu ku sheegay 204 ayuu sidaas iyadaa marka ku tilmaamay marka calaa kulli xaal waa istilaaxi fuqahada yani weeyaan yakuunu lasaru raadku wuxuu ahaanayaa bimacnaa ku xasilaya oo kaanadu ay taamaba laga dhigo yakuunu alatharu yani wuxuu ku xasilayaa raadka caqdiga looga dan lahaa caqdiga wuxuu kaga xasilayaa bisixati alcaqdi sababta marka yani asixitaanka caqdigu asaxo ayuu raadku ka dhalanaya raadkii looga dan lahaa caqdiga wuxuu caqdiga ka tartiibsamayaa oo ka dhalanaya markuu caqdigu saxiil yahay oo sixadu ka farcamaya wa caksu haadaa sidaa lidkeeduna yadharu waa muuqanayaa fi lfasaadi fasaadkii buu ku muuqanaya waxay culammaduna yidhaahdaan marka annahu yaqtadi lfasaad nahyigu waxa uu keensadaa fasaad buu keensadaa inuu fasaad keensadana waxaa laga qaadanaya markiisa waxaan marka adilada ayaa laga qaadanaya man axdasa fi amrina hadaa maa laysa minhu fa huwa raddun iyo waxa la midka ah hase ahaatee marka waxa weeye mas'alo culammadu ay isku khilaafaan baa jira ma ka dhalanaysaa yacni waxa weeye ma la odhanayaa waa yacni marka iyadoo ay manhiyo tahay fasaad inaanu ka dhalin ima surowdaa waa masalada marka isaga waxaa dhulka maqsuubka marka lagu tukada iyo masaa'isha noocaas ah waa masaa'il markaa khilaaf ku sugan afar qowlna ay ku jiraan caynkaas iyadaa marka isaga waxaan weeyaan marka way inoo iman doontaa insha allahu tacaala ee maqsuubka marka way inooga warrami doonaa meel buu markaa ku keeni doonaa marka shay geesna laga amro geesna laga nahiyo marka waxa weeye masaa'isha noocaas oo kale oo labada jiha kala bixi karta mooyaane jihada laga amray iyo jihada laga nahiyey say kala bixi karta mooyaane wax alla wixii kale nahyigu fasaad buu keensada in lam takun xawaalatun aw talafu tacalluqu lxaqi wanaqsun yu'lafu yacni sidaa cagsigeedu wuxuu ku daahirayaa oo ku muuqanayaa fasaadka goor muu ku daahirayaa in lam takun waa haddii aynay ahayn xawaalatun in lam taxsul haddayna xasilin ama ayna dhicin xawaalatun xawaala haddayna dhicin aw talafun ama marka isagaa baaba'a shaygii marka isaga u baaba'o silcadii ay baaba'da aanu dhicin tacalluqu lxaqi waa catfun bigayri caatifi marka isaga xaq kale inuu ku tacalluqo haddaanu dhicin wa naqsun yuulafu yacni marka isa waxaa naqsi yacni haddii aanu dhicin naqsigaasoo yuulafu marka isa waxaan marka isaga lagu ogaanayo haddii afartaas markaa mid ahaan la helin ayaa marka sidaa cagsigeedu oo ah marka isaga raadkii caqdiga looga dan lahaa inaanu caqdigii ka dhalanaynin ay markaa dhacaysaa ama imanaysaa shayga hadduu markaa faasid yahay waxa uu noqonayaa waa shay markaa yacni baatila ayuu noqonayaa siduu inoo sheegi doono marka isagaa darsigan laftiisa ku iman doonta insha allahuna waxa markaa yacni fasaadka la yidhaahdo iyo waxa markaa waxaa la yidhaha fasaadka la yidhahdo iyo waxa butlaanka la yidhahda waa isku mid oo baatilka iyo faasidku waa isku mid wa qaabil asixata bilbutlaani wahwa alfasaadu cinda ahli shaani buu inoo keenayaa laba saddex beyd dabadeed markaa sidaas aawadeed waxa uu inoo tilmaamayaa fasaadka iyo baatilku maadaama ay isku mid yihiin siday jamaahirtu ay qabaan qolada maalikiyadu afar masalay ka istisnoodeen. Afar masalo waxay yidhaahdeen raadkii caqdiga looga dan lahaa, caqdiga waa ka dhalanaysa iyadoo faasid ay tahay. afartaa masalo ay ka istisnoodeen maxay tahay? afartaa masalo waxa weeye masaladii hadday markaa noqoto xawaalo, hadday noqoto waxa weeye marka isaga xoo xaq kale inuu ku tacalluqo rahan iyo wax lamid a, haddii markaa lagu sameeyo cid kale loo raamo. sidaasi leeg, haddii naqsi ku dhaco oo shaygi marka isaga uu nuqsaamo, haddii uuba baaba'o, afartaa shay isagoo faasid uu yahay ayaa mulki ka dhashay, oo waxa weeye marka isaga tasaruf ku bannaanaaday. yacni mulkigii marka isaga waxaan aadan mulkigu uga dhashayna qiimaa lagu qadarayaa, qiimihiisa ayuu bixinayaa. sidaasay aksar ku sheegeen. adigu marka isaga shanqidii waxa uu sheegayaa ama qiimo ama marka isaga lacag, yacni sidaas yadaa buuri. laakiin waxa weeye sida uu muxaqiquba tilmaamayo, culammada marka isaga maalikiyada badankoodu iyo qolyaha kasoo naqlinayaaba waxay sheegeen inay yidhaahdeen taqarara almulku yacni bilqiima ana albayca ida ina albayca ida atasala bihi axad alumuuri alarbaca taqarara bilqiima. yacni saasaa waxa weeye qaraafiya sheegeen, yacni walaati sheekha la yidhaahda iyo saaxib nashri albunuud iyo xataa culamo kale oo kasoo naqlisay maalikiyada, iyaguna saasay marka isaga waxaan markaa u sheegeen. oo zarkashiya marka isaga ay ka mid yihiin oo waxa uu odhanayaa zarkashi, waama almaalikiyatu fatawasaduu bayna alqowlayn, labada qowl ay dhexdhexaysteen waxay tahay waa qowlka yacni marka xanafiyada oo baatilka iyo faasidka marka horeba kala saaraysa. oo le faasidka waxa yacni marka la yidhaahdo yacni waxa weeye raadkii looga dan lahaa waaba ka dhashaa, oo marka horeba mulki waa ka dhashaa, halkaas iyada iyagu mari doona oo shayga faasidkiisa iyo baatilkiisa kala saari doona. iyo qolyaha kale oo jamaahiirta ah oo shaaficiyada iyo xanaabiladuna ka mid yihiin. marka maalikiyaduna waxay la socdeen qolyaha waxa weeye xanaabilada iyo shaaficiyaday la socdeen, hase ahaatee masaalay ka istisnoodeenoo labada qolay bartanka u fadhiisteen oo way dhexdhexaysteen oo dariiqay ka dhex jeexdeen. markiisa waxaan qoladii shaaficiyada iyo yacni xanaabilada oo wada socda iyo qoladii marka yacni qoladii xanafiyada oo iyaguna yacni dariiq kale maray, labadaasay dhex mareen. markaasay waxay yidhahaan afar shay haddii mid ku tacalluqo raadkii looga dan lahaa way ka dhalanaysaa caqab, waxaana waajiba marka isaga qiimihiisa shayga in la cisho ayaa waajiba, laakiin mulki uu uga tartibsamo waa ka dhashay. sidaas iyadaaba yidhahdeen. وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل في التسمية، ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك. ملك ما فائدين إياه، لكن شبهة الملك فائدين يا بيدا فيما يقبل الملك وهي ملك أقبل عيه. فإذا لحقه أحد أربعة أشياء، أفر شيء متكوذها الضل حيث يقدر الملك بالقيمة. مركي وري شبهة الملك فائدين يسوماها mulki dhab uu faa'iideynaya ba, haddii afar mid midkood hadduu la xidhiro mulki dhab ah ayuu faa'iideynaya, qiimaana lagu qadaraya. wahiya xawaalatu laslaaq xawaalatu laswaaqi wa talafu lcayni wa nuqsaanuha wa tacalluqu xaqi lgayri biha cala tafsiilin lahum fi dalika albaxru lmuxiit mujaladka koowaad 208. marka adigu calaa kulli xaal masalada noocaas ah ayay ku tageen qolyaha yacni maalikiyada la yidhaahdaa, wax daliilna umay sheegin cala xasay marka isaga maslaxa mursala iyo wixii lamid ah ayaa laga yaaba markiisa waxaan marka inay u cuskadeen. wa cagsu hada sidaa lidkeedu yadaaru wuxuu ku muuqanayaa fi lfasaadi fasaadka gudihiisa, in lam takun wa haddii aynay ahayn xawaalatun xawaala haddaynay ahayn, oo shaygaas waxa weeye caqdigaa haddii xawaala ay lasoo darido oo marka wax lagu soo xawiilo iyada marka isaga mulkigu waa taqaruraya qiimaana ka waajibaya, aw talafna ma baaba uu baabaaya ayaa markaisa waxaan markaa timi, waxa weeye markaana waa markaa waxaa yacni noqonaysaa inuu qiima ka waajibayo mulkigiisuna taqarurayo. oo qolyaha kale haddii caynta haddaa dhimatay ma caynti bay waajibinaya? may caynti waajibin maayaan, misli ay waajibinaya. mar hadduu wuxuu shay misliya hadduu leeyahay misli bay waajibinayaanoo mar hadday caynti tacadurtay shaygu marka isaga hadduu misli yahayna misli bay waajibinayaan, hadday qiimo tahay hadday qiimi yahayna qiimay ka waajibinayaan. markaa ta noocaas halkaas yadaabay ka marayaan. tacalluqu lxaqi iyo xaqu marka isaga kale inuu ku tacalluqo sida rahan ama ijaaro iyo wax lamid a, shaygii markaa qofka laga iibsaday waaba la kireeyey, waaba guri waa la kireeyey, xaqalaa ku tacalluqay, mulkigiisu waa taqaruray leeyihin faasid ba ha ahaado maalikiyadu, laakiin qiimihiisi waa in la bixiya. saas yadaaba leeyi. wa naqsu yuulafu, iyo naqsi hadduu marka isaga xasilo, naqsigaasoo marka isaga yuulafu yacni marka isa waxaan markaa la helayo ama la ogaanayo. kifaayatu lcibaadati lijzaaw, cibaadada ku filaansheeda ay marka dalabki inuu qofka ka dhaco ay ku filaanayso kaafinayso al-ijzaa u gudhitaan weeyi وهي مركز عن مركز إجزاءه يعني أن يسقط الاقتضاء يعني وينه مركز طلب وينه كدعه طلب كوح الأمر وينه كدعه أو السقوط للقضاء أما وينه قضه دعه وذا كاسي وإجزاء أهي أخص وكخاص نمبدن ياهي من صحة صحة وكخاص نمبدن ياهي سببت وخاص نمبدن ياهي وحياتي إذ يخص بالعبادة عبادة أيالو خصصة والشيغة سوى مجزي عبادهم بلغو صفية يا معاملات لغم الصفية إجزاء الله تعريفنا يا أساس أوجد وحفي عن إلا يلاد الإجزاء كفاية العبادة يضع مركة سيدة يعني مركة لبضم مركة يساوح المركة مذوى لبقى أصوب بميسين النقطة مبتدا هذا نوحة وهي شيغة الله تعريفنا يا إجزاء مركة الإجزاء شيء إجزاء وجوديتان كهي كفاية العبادة عبادة وعين مركا كافضة أي كفلان تعي طلب كين وقفك كدعه وهي أن يسقط الاقتضاء مركا سستا ووصف السرع وعين قلت الماما يا إجزاء محالي هذا إجزاء حوي قفك وإنه طلب كدعه يعني وحل أمر يا المسؤولية دي عهدة دي مركا أمرك وإنه كبحه أما وإنه قضاء مركا يسقط كدعه ومحا فرق يا ولحية فرق waa u dhaxeeyayoo marka meelaha qaarna way is waafaqayaan inuu dalab ku dhacayo iyo inuu qadaa ku dhaco meelaha qaarna waa ku kala tagayaan waxa suurowda intuu waxa weeye dalabkii hore intuu ka dhaco inuu hadana qadaa aanu ka dhicin oo la yiraahdo qadaa waa saaran yahay oo amar cusub ku saaran yahay qadaa waa saaran yahay bil amr al jadid ku saaran yahay in la yiraahdo ayaa suurowda marka insaan loo kala farqiyo ayaa dhici karta culimada qaarkoodna waxa dhacday inay masaa'isha qaar kood ku sifeeyeen inay cibaadadka qaar mujsi ay yihiin haddana markay saaxan marka qada inay saare ayaa dhacday sida faaqidii dhahurayn ko kale markay isaga labada tahareba waayay yaani waxa weeye wixii la amray isagu markay isaga waa la yimi mar hadaan u ka gaabino markay saaxan marka labadii tahare labadiiba u waayay oo wuxuu ku tahare qaata u waayay xaalka noocaas ah inuu salaadii tukado markay isaga waxay noqonaysa yaani marka mid mashruuc ah marka waxa weeye tii la amray isagu waa la yimi tii la amray waa la yimi hase ahaatee mujzi ama sixama lagu sifeynaya qolyaha shaaficiyad waa isku khilaafsan yihiin oo laba qowl bay marka isaga kala yihiin qolo odhanaysa waxa weeye waa saxiixa la odhanaya qadana waa saariya waa mujzi la odhanaya iyo qolyaha yidhi marka isaga maya sixa laguma sifeynayo iyo ijzaa laguma sifeynayo qolyaha caynka yidhi marka aarada culimada odhanaysa waxa weeye yacni marka طلبتي وكدعي او صحيح اجزاء ولو صفينيا لكن هدنا قضاء الامر يا امر عصب لو امر يا سيده marka la yiraado wuxu noqonaya khilaafka labada taariif yaani ku sugani inuu samare leeyahay aya marka isaga ka dhalanays yaani inuu yaani saasiyada aya ka dhalanays marka waxa wadanaya wa ala ma masha alayhi al muallif shangidi wa ala ma masha alayhi al muallif wuxu u jeeda maraqiga من الفرق بينهما بكون شيء مجزئا ولا يسقط القضاء كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا وسيدا كي مركا فاقد الطهورين كي مركا يساوح بيئيو يعني صعيد لبدا بواي على القول بأنه يصلي ويعيد مركا الوسعود قول كورانيا واتكن يوان السعلنية وكان متيمم إذا وجد الماء وسيدا مركا يساوح كالقبي استيادو بيها عند الشافعي شافعي اكتيسا وعلى قول ضعيف يقول ضعيف مركا الوسعود عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته لبدو مجزئ ويقول كامركا الوصعه ويعيد هذا نواسو عليا مركا طلبك كما دعين وحوية وحن لا يقضاك كما دعين لكن طلبك هو كدعا مجزئ باي عبادة دي سؤهيد مجزئة صحيحة أي أهي وهو كلا ينوت الماما إجزاء يصح هذا فرق أو دحيه عموم يخصوص أو دحيه شيء كستو مجزئ صحيح وي لكن شيء كستو صحيح مجزئ معها sababtuna waxay tahay ijzaaga waxa lagu sifeeyaa cibaadadka kaliya lagu sifeeyaayo mucaamalaadka lama yiraado waa aqdun mujzi lama yiraado waa aqdun saxiix baa la yiraahdaa marka umuumun wa khusuusun mutlaqun ayaa u dhaxeeya oo waxa weeye ijzaa kasta waa saxiix yaani sixu tilmaamaya laakin sixa kasta ijzaa tilmaami mayso oo mucaamalaadka laguma sifeeyo yaani marka ijzaa al ijzaa guditaanku kifaayatu al ibaadati ibaadadu inay ku filan tahay weeye إنه قفك طلب كقرعه وأوامرتي مركي سلام السورية دي وكبحه وهي مركي ساحة المركز كفاية ذو أن يسقط الاقتضاء وإنه طلب كقرعه أمرك إنه دعوي أمرك إيجاب كاي واجب انتهى يسقط وإنه كرعه أو السقوط للقضاء أما قلوه إنه دعائي اللي يدعه وذا كاسو حوي إجزاقة هي أخص وكخاص نمت بدن ياهي من صحة صحة أي كخاص نمت بدن ياهي إذ بالعبادة يخص صابتنا وحيتا عبادة أيها القبقار إلى إجزاء ولم يجد هذا يعني عقود المصفة هي إجزاء وصحة القبول فيها يدخل وصحة صحة القبول أقبلات يدخل فيها وقود القلية وبعضهم بعض علماء كمدي ينقل وصور ريا للاستواء استواء وصور ريا إن السميهين مسألة نوحينات الماما يا إن صحة هي قبولك إنه يسكود قليان أو شيء كستاء وحوية مقبول أهي وصحيح لكن شيء كستاء صحيح مركا مقبول معها مركا وحوية سدا سيدا أبو إنو التلمامية علماء قارنا وحي إلا دين صحة إيا قبول قواب إسكميد ومترادفان سدا سيدا أبو إلا دين سدا سيدا أي إلا دين أحاديث دين لأغو وحصار أرتي أحاديث قار كود أو مركز يعني قبول كمركز للنفيه معناه لو قلت شيء رأيت هاي السحادين إلى النفيين وحكروا كتاء حديث كلو لقى فهمي كرو أما أدل لك لا لقى قرن كرو إن المركز وحل النفيين يا إني تاي ثواب كيا مركز أين يا هين يعني السحادة أين يا هين وحل النفيين يا أو قبول كصلاة لا أقبل يا وحل النفيي عدي طهارة لأنت كتكته لا يقبل الله صلاة بغير الطهور إلى هذه الصلاة ما أقبله طهارة لأنت طهور وحل إلى هذا وحل طهارة قاطة طهورنا وحل إلى هذا يعني تطهر كالفتيسة وطهارة قاطة كأبا إلى هذا مركة وحوية طهارة قاطة شاء أنت صلاة مركة وحوية اللي أقبل ما يبي معنى ما أصحي سألو جيدا وحكى لو صار ارتي حديث الماما يسا ذنوب كبحسن شيء وحوي صلاة كبحسن إن وحوي عبادة إن الله أقبلني سدا وحوي إنك خمرك عب أكل أفرت المالمود إن وحوي صلاة أن لقى أقبلني سدا وحوي إنك كاهن وتجاء معرف وتجاء أكل من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما سدا وحوي أضونك كبحسن مواليدي سي سيد كيسي كبحسن إن صلاة لقى أقبلني إلى أقصه نقد سيد كيسي أحاديث النوع عصو كلايا يقول الصارورتي مركا وحوي أحاديث تاسن جماهير أهل العلم وحي القبان قبول كلنا فينا إن ثوابك تهاي السحادة إن أهي إنساس يدعى بي قبان مركا وحوي ما دام عينك سيدا أيدي هذين شيخ مركا إن عراقي اللي يدعى فقيه وصولي دعا أيا وحويري بمعنى وحد علي مركا يسألها الشيخ المحدث كايا معروف كاها أيا دالي وحوي إن عراقي باللي يدعى وأنا غيث الهامع الشيخ لوي مركا وفقيه وهي شافعية وها مركا يعني ابن النجار وقصر ريا كتاب كيس اللي يلاده شرح الكوكب المنير كهذا المركا أضفي عن مركا ابن العراقي وعرانيه وحنوفي ليا ينو مشا لغسو النقلي اي تاي غيث الهامعة مركا وكي قدنطا إن شاء الله تعالى ابن النجار وحاويري قال ابن العراقي ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر ونحوه أن ننظر فيما نفي فإن قارنت ذلك الفعل فإن قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول أي الثواب لأن إثم المعصية أحبطه وإن لم تقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور ونحوه فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط شرح الكوكب المرير مجلد كقوات أفر بقول إيا اللبائية الضباط وأساء مقلي السين وحوقي بيي وحول أحاديث أسبان أفر صدي وأن مركا إيقاي مركا وحيقا مقطي أحاديث قبول لن فينا يعني أعماش قارك وذو عبادات ككم إذا قبول لغن فينا لو الله كلا قاضي ما وحوي شيء عبادة أما كل ما ناتا يو أحاديث كتل ما وح معصية أو قفك سلي ميو صلاتك بحسن مساو حوية ما تلما من شيء معصية وصلاتك بحسن ما تلما من هذو تلمام الشيء معصية والصلاة كبحسن قبولك لأن فينا يا ثوابك يا أجر كوي هذي لكن أي تاي شيء وحوية معصية والصلاة كبحسن هذي أين للشيء مركب نقول يا قبولك لأن فينا يا سحدي إلا أن فينا يو أي نقول يا أو شيء قاسي نقول يا عبادة داس إلا أن صحيحة هاي عبادة باطلة إلا تاي أو حوية أركان تسي شروط تسي وحكدي مني إنسان سيدا بين نقول إذا سلاس أو إذا يو أسحويري لكن هذيك لو حلقت المامة يا دم بقر وليمي أيا ثوابك عمل كيس كبر يي مرك هالكاسية ده بل وتوجيهنا يا بور وصحة صحة القبول مرك أقبلات با يدخل فيها صحة جود الجلية وبمعنى شيء كصدوم مقبول صحيح ويا لكن شيء كصدوم صحيح مقبول معها وصحة أياك جود بلانا وبعضهم يعني بعض علماء كم للاستواء ينقلوا وحصور ريا مركي سوح الاستواء بصور ريا يعني استواء سدى ومركا يعني الشنقيدي بات المامي ومفعول مقدمة مركا الله مكونا وحوي وقلينا وحوي ولا متقوية يعني استوية تقديم كون بمركا وقلي على كل حال وخصص الإجزاء بالمطلوب وخصص خاصية الإجزاء إجزاء وحتكون خاصية بالمطلوب وحي اللي يعني مركا لا طلبي قفك مركا لقربي انه لي ما واجبها هذا ما سنها هذا وقيل بل يختص بالمطلوب وحكلو اللي ما بالمكتوب وحكو قاري هاي وحي اللي واجبي وحكو قاري هاي علماء قاركود ايا وحي الى هذين ما عباداتك اما واجبها ما سنها هاتي وحلوران كرا وحوي اجزاء والغصفين كرا ومجزاء والغصفين كرا عبادته علماء قارنا وحي يلادين ما عبادة أردن لما يلادة ومجزئة بعض عبادة كمدة أيال يلادة ومجزئة بعض عبادة كمدة كاين وحوية وواجبات كوحاء وحي واجب وكريا يكون دارتي لكن وحي سنة لما يلادة ومجزئ لما يلادة قل يا إله سنة ياشا وكوب النانتين ليلادة ومجزئة وحي دريشان يعني أربعة لا تجزئ في الأضاحي قل يا كرسي وحي كجد شوابا يعني مركي سوا حابا نذكرني لأضحيضه ee sunna ma hayo waajib baan markaa idin kan niri sidaas ay markay saaxan markaa quliya kale markay saaxan markaa ay leeyeen wa khassis khasiyal al ijza ijza wa hadku khasiya shabil matlubi wixii la iska talbay ama ha ahato sida loo talbay si la waajibinayo ama si la sunaynayo wa qila bal yaqtasu bil maktubi wa hakalo leeyu waxay ku gaartaa ijzaagu ku gaar yahay bil maktubi wixii la waajibiya la faral yeelay wa qabil sihhata bil butlani وقابل مركز كورجي الصحة مركز الصحة واحد كورجي سايا كوبيك تابل بطلان باطل لماذا وباطل لماذا هي الصحة وحيين لبش مركز سايا كورجي ده وهو مركز واحد مركز بطلانكو الفساد فساد وي عند أهل الشاني يعني مركز علماء الشاني كان صاحبك بمعنى أصوليين تأكتودا يعني فساد يا بطلان واسكم إذا شيء هو فاسد يا باطل يعني وبمعنى نوح فرقي ومدحيه وخالف النعمان نعمان وخلافه وابو حنيفة رحمه الله ووحول فالفساد فسادك ما نهيه ووحي النهي قيسه يستفاد لفائدة يستو للوصف وصف قالوا فائدة يستو بمعنى وصف قال قرطه يعني النهي قوص عروري وصف يعني علماء الجماهير توحي قبان شيء وفاسد وباطل وبمعنى وحفرق ومدحي سياسي ذا بيدهدين بعض علماء كم ذا ومركا يعني حنفية وحي يدهدين ما وفاسد وباطل فرق بودحي ما وحي أصل كيسة بل حاران تنمي أو لمنعي مسوحي أصل كيسة للشرعية صفة أولية إلا منعي وحي أصل كيس مركا لمن عيي أصل كيس بعان وبنانين حارانت أسير الزنا ذا يوحي لم يتكاء تنوع عسى وحي تاي وحوي وباطل ويان بيلادي أما وحي مركا وصف كيسة وحل حارانت نمي أي تاي لكن أصل كيس ومشروعي هاي تنوع عسى وحي نقول إيسا وحوي وفاسد بل عرنا يا باطل معها سياسي ذا بيلادي لكن وحوي شيء أصل كيس بعد يعني للشرعيين اللي منعي أصل كبا مركا وحلورنا يا وباطل بالورنا يا بيلان تصالي سو حي نقول إيسا شيء وحوي صفة إيسا يتعي وحل منعي لكن أصل كيس للشرعيين لبش شيء بالسكوبي بي درهم بعد درهم لجوء بي ama waxa yani marka waxa la socda ziyada kale aan la socota ama waxa lagu iibiyay marka isaga yani kilo bur ayaa kilo bur lagu iibiyay ama timir kilo timir aba kilo timir lagu iibiyay marka saa waxa la raaciyay lacag kale oo siyaada ah ayaa mid la raaciyay misliyadii ba maashi ka baxday yani labadan shay marka hore la isku iibiyay asalan waa banaanta waa mashruuc habanana ta ziyadadan hadda lagu daray marka isaga waxa dheeraad kamid la socda ayaa wuxuu yahay marka isaga mid muharramaan bananaay marka waxay leeyihiin xanafiyadu aqdigu waa asaxay mulkina waa ka dhashay hase ahaatee qadarkan aan mashruuca ahayn ziyadada bas in la celiyo ayaa waajib ah laakiin sidiisa ayaa bay'u saxiix u yahay oo marka isaga waxa mulki uga dhalanaya qadarkaas marka isaga xaraantaaba in la celiyo ay waajib tahay sidaas iyadaa bay leeyihiin halkaas ayay marka ka saaray oo waxay leeyihiin qadarkaas ziyadada hadii la rafcin lahaa bay'an wuxuu noqon lahaa mashruuc buu noqon lahaa bay yidhaahdeen mashruuc ayuu noqon lahaa waxaa la mid ah shayga asalkiisa la manciyey waxaaba la ysku iibiyey laba shay oo xaaraan ah ayaa la ysku iibiyey yacni khamri iyobaa la ysku iibiyey khanziir yacni doofaar iyo markaysa waxaan markaa khamri ayaa la ysku iibiyey xaalka noocaasa waxay leeyihin waa baatil bay marka isaga leeyihin oo waxa weeye in markaa shaygaasi marnaba asaxaa markaa ma suurtoobi marnaba in yacni leeyaha fasaadkiiyo asaxadii waa kala duwan yihin ma suurtoobi karto waa baatil yacni saas iyadaa bay leeyihin laakiin faasid la odhan maayo faasid waxaa la yidhahdaa wixii yacni asalkiisu mashruuc yahay ama uu bannaan yahay laakiin sifadiisa markaa la manciyey taasaa waxaa la yidhahdaa faasid baa la yidhahdaa adigu halkaasay ka saareen jamaahirtuna waa radiyeen jamaahirtu waxay qabaan in faasid iyo baatil ay isku mid yihiin farqa aynay kala lahayn waxayna leeyihiin sabab keensata tasmiida inaa ku kala gaar yeeshaan oo midna a ku magacowdaan faasid midna baatil ku magacowdaan oo aa u kala gaar yeeshaan markaysa waxaan markaa ma jirto wax daliil ee masalada uma haysataan halkaasay ka saareen ha yeeshee qoladii markaa yacni yidhi faasid iyo baatil waa isku mid iyaga laftoodu idlaaqoodaa kumay tegin ee masaa'il baa jira faasidkii iyo baatilkii ay kala farqiyeen culammaduna marka ay tilmaameen kutub furuucuna markaa mabsuud ku ah waxaana ka mid a culammada markiisa waxaa kala farqiyey shaaficiyada iyo xanaabiladuba markaa waa ka mid sidaas aawadeed ayuu ibnu najaar waxa uu ka odhanayaa sharxulkawkab ilmuniirka wafaraqa asxaabuna wa asxaabu shaaficiyi bayna albaatili waalfaasidi fi lfiqhi fi masaa'ila kaiira qaala fi sharxi ataxriir qultu gaalibu almasaa'il alatii xakamuu calayha bilfasaadi إذا كانت مختلفة فيها بالغيبينه بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كان مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه شرح الكوكب المنير مجلد ككواد أفر بقلية أفر يتضباطا مركا وحا وتلمامي على كل حال inay xanaabilada iyo shaaficiyadu masaa'il badan inay kala farqiyeen faasidka iyo baatilka oo fiqiga ku sugan marka masaa'isha badankoodu se waxay u badan tahay buu sharxu taxriirku uu yidhi waa kitaabka markaa maktabadana waa yaalla waa 8 mujalad isagoo ah baa la daabacay waa kitaab qayim ah oo markiisa waxaan markaa yacni muhima weeyaan marka waxa uu yidhi sharxu taxriirka siduu ka soo naqliyey ibnu najaar gaalibka masaa'isha ay ku xukumeen fasaadka waa masaa'il culammadu isku khilaaftay masaa'isha marka waxa weeye butlaanka ay ku xukumeenna waa masaa'il ama lagu ijmaacsan yahay ama khilaafku shaad yahay intaa dabadeedna waxaan helay buu yihi asxaabtayada qaarkoodoo xanabilada ahoo yacni markaa yidhi faasidka nikaaxa markaa ka mid ahaaday yacni waxa weeye waa kii ijtihaad uu saa'iq ka yahay oo in lagu ijtihaada ay suurtoobi karto baatilkuna waa wixii markaa lagu ijmaacsan yahay marka taraadufka culamo badan baa masaa'il la kala farqinaya tilmaamay isnawi sheekha la yidhahdo isnawi ee shaaficiga ah waxa uu ka odhanayaa nihaayat usuul fii sharxi minhaaji alwusuul waclam anna dacwa taraadufi mutlaqan mamnuucatu faina dalika khaasu bibacdi abwaabi alfiqhi kaalsalaati waalbayci wa ama alxaju faqad faraqna fiihi bayna alfaasidi waalbaatil wakadalika alcaariyatu waalkitaabatu waalkhulcu waghayruha waqad dakartu taswiira hadihi almasaa'ili وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح نهاية الصول في شرح منهاج الوصول مجلد كوات صفحة اللحدان طبعات دار ابن حزم وكذلك الزركشي يسون وحكوت المام بحر المحيط كمسائل بدن إلا كلا فرقيين والشافعي كلا فرقيين نوات المام فاسد كي باطل أو كم ذي هاي حجكو أو كم ذي هاي النكاح أو كم ذي هاي عاريدو أي كم ذي هاي كتابدو أي كم ذي هاي خلعو وحونا سلاكو شاقي البحر المحيط مجلد كفكواد لباب بقوليو سيداد يكونتن إلى لباب بقوليو السقال يكونتن مركا خلاصة القول وحي تاي علماء وحوي جماهيرتو أبواب تقار كود وفاسد كي باطل كي يغلفتو أي كلا فرقيان واجران وأي مركا يسقا كلا حكم كردقان واجران يعني حقا ميرا أهان محيكو كلا دوانان إيسا مركا يحوي الشافعية إيو حنابلة إيو أي أي كلا فرقيان فاسد كي باطل كو أي لادن وفاسد باطل ماها وحيكو كلا دوانان إيسا يوكلا حجكي وحوي باطل كاها تي وحوي واب بري إتمام حتى الأمر ماي لكن حجكي فاسد كاها وحل أمر يا إنو دم يسترو إنو وحوي دم يسترو يا إنو قضاء لي ما ددرك بوال أمر يا سيدا ساود ما دام مركا يسحن مركا قضاء اتمام لبض بالامر يو يواكد ويا كي باطل كها كباطل كنا واحد كي مرتد كوكله كفاسد كوح النقرية وينو وحوي قبل تحلل الاول وينو جماع سمي حج كاس وح النقرية حج فاسد ايو نقرية قضاء نواك واجبي هيا شيء لما يسترى يا واجبة قبل تحلل الاول ايو وح السمي جماع يقل ملي وحاو الصمين يا حجك سوى فاسد قضن وكواجبية وحانو مركا يساوح المركا لا إيمانا يا إنو دم يسترو الله إيمانا يعني كفارا ولي نكاح حق يساوح دي اللوكع يعني نكاح قبضي معتدد هاي عدادة كتير تيها دي لك قرسدو نقونا يا مركا نكاح حاسي نكاح باطل ابو نقونا لكن قفت مريها دي لك قرسدو بلا ولي نكاح حاسي نقونا يا نكاح فاسد نكاح باطل ما ومحا فرقية قصبا فرق يا كسوغاني waxa weeye nikaahi hadu fasid yahay oo baatil aanu ahay wa mid waxa weeye waxa ka dhalanaya nasab waa ka tartiib samaya oo waxa loo oranaya markay isaga awlaadana nasabka waa ku raaciya wa mid labaad ee qofka dumar waxa uu waajibaya marka meherba uu waajibaya mahrul misli ba uu waajibaya musammihi la magacaabay waa iska dhacaya laakiin dumar ka saageeda waxa lagu meheriyo ayaa markay isaga uu waajibaya waxana waajiba in la kala farqiya ayaa waajiba إن لك الفرقيانة وواجب مرك أحكام تقارن وحكش بها حقي وحوي النكاح الصحيحة أحكام تقارن وحكش بها حقي النكاح باطل كأبكش بها لبدك يسود بمد والبحات كليها وشبهتان كليها مرك نكاح فاسد كان نكاح باطل كأساس وقدويها مرك مسائشة أصلاصي أكل فرقيان شافعية إيو يعني حنابلة مرك يسغى أكل فرقيان وقابل الصحة الصحة قابل سي وكورجة بالبطلان باطل ما كورجة وحقول للدية مركز صحة بطلان بقول للدية وهو مركز بطلان كالفساد وهي عند أهل الشاني يعني شاني كان عند وهي الكوصول كوهي الكا يعني أجمعيل تأكتوذ اسكمد وهي وخالف النعمان وشيخ النعمان ليا والنعمان بن ثابت أبو حنيفة ويا رحمه الله وخلافي إن أي مركز لبدو اسكمد يهين فالفساد فسادكو أي عنده أكتي سماء ما نهيه وحي نهي قيسه يعني يستفاد للوصف أما ما نهيه وحي نهي قيسه للوصف وصف ذا أصغ ناضي يستفاد نتمام البيض لقده مركا وحوية سداسية دابور وحي أصل كيس مركا لحاران تنمين وباطل بالعرمية وحي أصل كيس بنايهي لكن سفديسة أي تهي وحا لديدي وحا وحا لعرمية وفاسي أبو حنيفة أين تلمام فرقه أول حيثنا وحولي شيء وهضو باطل يهي وحي اعتداد لي راهو ترصد له ترصنه يولا تحقلن يوم مالها هو توريس لكن شيء وهدو فاسد يهي شريعة ده والله اعتبارنا يا والوغو تحقلن يا والوغو تحقلن يا بولي ايمنك وحوهي هدو نينك ندرو وكن ندرو مالين عيدة انو الصوبة صونك الله الصومة اثارة العبادة وهي هو مشروع لكن عيد الا الصومة صفتها سوحيتها وصفة عن مشروعها marka waxa weeye nahyigu wuxuu u sugnaday wasfiga oo ah marka isaga ciidnimo inuu dhacay maadaama uu wasfiga u sugnaday wuxuu noqonayaa nadarka uu ku nadiray horta waa markii hore uu guntamaya marka uu guntamo waxa marka waajib ku ah maalin aan ciid ahay inuu qalleeyo ayaa waajib ku ah laakiin haday dhacdo inuu khilaafo ciid u soomo ictidaad baa lagu sameynayaayo yaani wuxuu kan ku nadiray isku laazimiyay way ka dhacayaan guur halkaas iyada abu marka ka saara bay'a laftiisa hadduu iibiyo oo waxa uu iibiyay waxa weeye bay'a ribawi ah ziyadada ribada ahayd in la celiyo baa waajib ah qadarka kale mulkiba ka dhashay sidaas marka ma soo noqonayo bay'aas يقول القارئ سوسة يوم وياني بيع صن قن يلورن يفسدني وصن قن يمتشرتو أي أبو حنيفة مركز العرمية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قولنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضل النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما، من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، وانتفيا في النفل والعبادة تكررها لو خارجا إعادة، للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر، مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل، لإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر، يزيمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد يقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق، والوهم وظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف وبعض جزما وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه بالإيمان، والجهل جاشي المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. قال المصنف رحمه الله: فعل العبادة بوقت عين. فعل العبادة عبادة السمين تلا السمية بوقت، يعني وقت جديه سلا السمية، أي في وقت وقت السمية، وقت جا صعين العيمي هو وقت جا لها عبادة الله عيمي شرعا، أي في الشرع الشرع جديه سنا الله عيمي قرن أولا لما نيي هو فعل كاس باسم الأداء مقع أدلة إلى هذا أيال لما نيي أو حل أرنيا وعبادة مؤدات بال أرنيا، وكونه أنشي سوياي أده يحصل من حصليا بفعل بعض بعض عبادة كم إذا إن للسمائيه أو وقت قده سال للسمائيه والمعول كلا عسكنا يوي لعاضد النص، يعني نسك حوجين يدرتيد أي قول كاسويها كمعتمد كلا عسكنا وحال كان نغور رميا وحل إلى أدها يو قضاء يعادة أشياء نوع عصا أي مركة هل كان نغور رميا عبادة سمينة للسمية وقتك الشرعي اللوغو عيمي اللي يلو وقتك هل السمية وقوده سل السمية، وعبادة يوداني آي دعضو وقتك قوده سؤان وحبد بدأ أغبحين، وحل يلاهدا ومركع عبادة مؤدات بالي يلاهدا مقع أدل يلاهدا لقول لما نيي بمعنى ومؤدات بالعرمية. وقت قاس مركا الله عيمي انتو دون بها هذا اما مركا مضيق هالنقضة اما موسع هالنقضة حلورنا ايا وعبادة المؤدة، وقت قاس الله عيمي مصلحة ايا كسوغان الى ايبا مصلحة ذا انه هدين دو انه يهدين قرن وينو وحينو مركا اقنا هاي ان كل ايبا مصلحة كترتو اينو قرن اينا، لكن مصلحة دي وحد عكا تتعين كذي ان اينا نفهمين مركا وحوية مصلحة يا كسوغان أو بغير مصلحة إلى هاي وحوم الشرعية، لكن مصلحة دي بمرنا إنهم مقنكرتا مرنا إنها قرصوني wuxuu kaloo inoo tilmaamay bacdi cibaadadii ka mid a haddii waktiga gudaheeda waktiga gudihiisa la sameeyo, bacdi cibaadadii ka midna waktiga dabadiisa ay dhacdo oo kadib marka waktiga baxo la sameeyo sida salaadii oo kale. Waxa markaa yacni waxaa la bilaabay iyadoo waktigi joogo. salaadii markii ragcad la tukaday ayaa waxaa soo baxday qoraxdii baaba soo baxday, waa salaad subax. cibaadadaasi ma mu'addaatun baa mise waa maqdiyatun mise labadaba way isugu jirtaa. wuxuu inoo tilmaamayaa mar haddii ragcad dhammaystiran markaa lala yimi waktiga gudihiisa, waxay noqonaysaa cibaadadaasi mu'addaatun. inta kale ee waktiga dabadiisa la sameeyeyna waa la ilxaaqinayaayo, waa la hadeeshiinaya. waa macnaha uu ku tilmaamayo wa kownuhu bificli bacdin yaxsulu licaadidi nasi huwa almucawalu. naska uu tilmaamayaana waxa weeye man adraka ragcata min asalaati faqad adraka asalaa, iyo man adraka ragcata min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka asalaa. ninka waxa weeye ragcad haleela casar ka mid ah inta aan qoraxdu dhicin ka hor ayuu ragcad gaaray oo la yimi ragcad, dabadeedna waa dhacday qoraxdu, ninkaasi salaada waa idraakay oo waa haleelay. xadiiskaas weeye waxa uu tilmaamayaa kaas weeye. laakiin bacdi ereyga la yidhaahdaa waxa uu yahay erey iska ballaadhan oo wuxuu aqbali karaa in ragcad loo jeedo, in wax ka yar loo jeedo, in wax ka badan loo jeedo, mid walba waa aqbali karaa. marka culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye juz-un salaada ka mid a, hadduu mar haleelo waxa weeye salaadii waa haleelay. xadiiska ragco kusoo arooray sajda isagoo kusoo arooraa la hayaa, sajda in lagu fasiro ragcad in looga jeedana waxay tahay waa baciid bay yidhaahdeen. sidaas awadeed hadduu marka hal sujuud gaadho oo bimacnaa waxa weeye waxa uu tukaday ragcaddii ma dhammayn, laakiin waxa weeye sujuud baa ragcaddii ka dhiman. oo markii waxa weeye uu sujuuday sujuuddii koowaad ayuu waxa weeye qoraxdii soo baxday. halkaas waxay yidhahdeen xadiidka daahirkiisa waa waafaqaysaa, sidaas awadeed mutacayin maha ilaaba ilaa inay noqoto markii saxan markaa ragcad dhammaystiran. qolyaha halkaa ka saaray baa markii saxan markaa jira. marka calaa kulli xaal, laakiin qowlka markaa ragcadda tilmaamaya waa qowl yacni markaa qawi ah, waa qowl qawi awin. ficlulcibaadati, samaynta cibaadada la sameeyo, biwaqtin ay fii waqtin waqti gudihii la sameeyo, waqtigaasoo cuyina la cayimay ay huwa yacni markaa waqtiga laha cibaadada loo cayimay, sharcan ay fii sharci sharciga gudihiisana loogu cayimay, qurina waa la lamaaneeyey. yacni ficilkaas bismi ladaa'i magaca ade la yidhahdaa lagu lamaaneeyey, oo waxaa la odhanayaa waa cibaadatu mu'adda. wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay yaxsulu mid ku xasilaya bificli bacdin bacdi cibaadada ka mid a in la sameeyo waktiga gudihiisa, waktiga markuu baxay dabadeedna inta kale lala yimaado, walmucawalu waa kala cuskanayo, waxaa loo cuskanayaa licaadidi nasi naska quweynaaya darteed ayaa loo cuskanaya. wa qiila maa fii waqtihi adaa'u, wa qiila waxaa la yidhi maa fii waqtihi wixii waktigiisa ku guda jiraa adaa'un ada weeyi, ay duu adaa'in waa mid ada u saaxiiba, wamaa yakuunu khaarijan wixii markaa noqonaya mid ka baxsan wixii noqonayaana, qadaa'un ay duu qadaa'in waa mid qada u saaxiiba. wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye cibaadadii qaybna lala yimaado waktiga gudaheeda, qaybna waktiga yacni dabadiisa lala yimaado oo waktiga oo baxay lala yimaado. culammada qaar baa waxay yidhaahdeen cibaadadaasi laba nooc bay ka kooban tahay. qaybtii waktiga gudaheeda lala yimi waxay noqonaysaa mu'addaatun, qaybtii waktiga dabadiisa lala yimina waxay noqonaysaa maqdiyatun bay noqonaysaa. marka waxa weeye laba ictibaar bay leedahayo, intii waxa weeye waktiga gudihiisa dhacdayna intaasi aday ahayd. masalan waxa wuxuu tukaday salaadii subax, ragcadna waxa weeye waktiga gudihiisay yacni markaa ahayd, ragcadina waa ka baxsanayd. qadarkaas waxa weeye waktiga gudihiisa ahaa wuxuu ahaa adi, qadarkan ka baxsanna wuxuu ahaa marka isaga waxa qadaa buu ahaa bay yidhahdeen. halkaasay markaa qolyaha qaarkoodna ay markaa ka saareen. laakiin qowlkaasi waxa uu yahay يعني ومقابل الصحيح سساود المركز قال لا راجع سنيا قولك قوي وحوية وإن ليلاده هدي وحوية رجعت أي جاريسو رجعت هدي جاريسو قدر كوقت يبدي السدعي أنت كنا ولا الحاقين يا مؤدات مولي هدي لك رجعت أي كيرتها وحين قنيس أون مقضية ساسي ذا بين قنيس وقيل وحليل ما في وقتي وحي وقتي قيس قديس قصغني أداء أي ذو أداء ومد أداء صاحبه وما يكون خارجا وحي مركا نقونا يا خارجا مثك بحسن قضاء أي ذو قضاء ومد قضاء صاحبه وحي. والوقت ما قدره من شرع والوقت وقت ما قدره أي الذي قدره أكو قدري من شرع كي شرعيي وكمركا وقدري وقويي من زمن حال مركا إسلا كاسئة هذي من زمن وقت وهذي مضيقا مضيقا أي مضيقا كان أو موسعا يعني أهاي أمد حويا مضيق وقت قاسئة العجرية يعني أما أهاي مركا إسلا يعني مركا أمد لواسعية ولا بلارية كودونا بها النقضة وحوطنا ينوتي الماميا وقت عبادته وزمن كالشرع قال له قدري زمن كالشرع قال له قدري أما مضيق هالنقضة مثل عجريه هالنقضة أما موسع هالنقضة تسبا وحل ليلة هذا ووقت عبادة أي ليلة هذا مركا عبادة وحين نقنقرتا يعني